الحمد لله في السراء والضراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء، وعلى آله وأصحابه إلى يوم القضاء. وبعد، صفحات الصادقين عبر الزمان مشرقة، وأي إشراق! وهذه لمع عن بعض من رباهم وتعهدهم بعنايته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلامنا اليوم عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي، انتهاء بجشم بن الخزرج الخزرجي الأنصاري ثم الجشمي. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 سنة، مع 70 الذين شهدوا بيعة العقبة من الأنصار، فكان بذلك من السابقين الأولين، إذ أكرمه الله بأسبقية حميدة ويقين قوي كبير، فكان بعد ذلك لا يتخلف عن غزوة أو مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجندا نفسه في سبيل الله، يعمل فكره وعقله في خدمة الدين، حيث كان يحظى بذكاء وصفاء ذهن واستنارة عقل دفعوا به إلى غاية مهمة في العلم والمعرفة، حتى كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي لا يجهل، بل يكفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. رواه الإمام أحمد. لقد كان سيدنا معاذ لما قدم مكة يوم العقبة شابا مشرق الوجه، رائع النظرة، براق الثنايا، وقد رافقته هذه الصفات حتى وافاه الأجل. لقد كان سيدنا معاذ رضي الله عنه على جانب كبير من العلم والدراية والورع، جبلا من جبال المعرفة، وعلما من أعلام الشريعة، قائما بالحق مناضلا بسيفه ولسانه. اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى اليمن مع أخيه أبي موسى الأشعري يعلمان الناس، ويكفيك هذا برهانا على مدى علمه وحكمته وحسن دعوته، إضافة إلى ما جاء من الروايات الكثيرة المؤكدة لذلك. فقد روى عنه من الصحابة عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وأبو قتادة وأنس بن مالك وغيرهم كثير. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلونه ويعرفون ما له من القدر المحمود والمرتبة الرفيعة والدرجة العلمية المرموقة. وهكما جاء في صفة الصفوة لابن الجوزي عن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب منهم أكمل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى. قال: قلت لجليس لي: من هذا؟ قال: معاذ بن جبل. وعن عبد الله بن سلمة قال: قال رجل لمعاذ بن جبل: علمني. قال: وهل أنت مطيعي؟ قال: إني على طاعتك لحريص. قال: صم وأفطر، وصل ونم، واكتسب، ولا تأثم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. أي عالم هذا الذي جمع في كلام قليل ما كثر من خصال الخير والفلاح؟ كيف لا، وهو الذي ورد فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: معاذ إمام العلماء يوم القيامة برتوة أو رتوتين. رواه أبو نعيم في الحلية. والرتوة رمية بسهم، وقد كان سيدنا معاذ من مفات الصحابة المعدودين، بل كان ممن يفتي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في أسد الغابة عن سهل عن أبيه قال: كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين عمر وعثمان وعلي، ومن الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وهو ممن شهد المشاهد أجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ثبات الأبطال والشجعان، يناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف والكلمة، حتى إذا كان يوم بدر رمى حجرا بين الصفين وقال: لا أفر حتى يفر هذا الحجر، ومضى يقتحم الصفوف ويصول صولة الأسد الشديد. وها هو يجرح يوم أحد 9 جراحات ويسيل دمه، وهو ثابت يرجو نصرا أو شهادة في سبيل الله، وكان على ذلك من الرماة المذكورين. واتفق أهل التاريخ أن معاذا رضي الله عنه توفي بطاعون عمواس بناحية الأردن من الشام 18، وقبره الآن في ناحية يقال لها الأغوار، وهو معروف يزار. واختلفوا في عمره على قولين، أحدهما 38 والثاني 43. وعن سعيد بن المسيب قال: رفع عيسى بن مريم وهو ابن 33، ومات معاذ وهو ابن 33، وكان ذلك في خلافة الفاروق عمر رضي الله عن سيدنا معاذ وأرضاه. اللهم انفعنا ببركته وبركات الصالحين، واجمعنا به مع رسولك صلى الله عليه وسلم في مقام كريم. رحم الله معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.